وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عند نومه ينفث على نفسه بيديه هكذا، بقول والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بيديه وجهه وما استطاع من جسده. هذا ثبت عنه كل ليلة كلما أراد أن ينام. كما أنه أرشد علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما إلى أن يسبح ويحمد ويكبر 33، والتكبير يكون 34 قبل المنام. وقال إن هذا يغنيكما عن الخادم، لأنهما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فقال ألا أدلكم على خير من ذلك، ثم ذكر هذا التسبيح. وكذلك ينبغي أن يقرأ آية الكرسي، ويقرأ أيضا ما استطاع من الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هنا صبغ اللحية بالأسمنت، صبغ الشعر الأبيض بالأسمنت، نعم جائز. صبغ اللحية بالسواد أو الرأس بالسواد، أنا أقول لك هذا أو هذا كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فأمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد. وورد أيضا في السنة الحديث فيه الوعيد على من صبغ الشعر الأبيض بالسواد. هو الغالب أن الذي يصبغ بالسواد قصده التجمل، وأن يبقى وجهه كوجه الشاب، وإلا فما فائدته؟ لأنه سوف يخسر وقت ويخسر مال وعمل. هنا شخص بما يتوضا ياتي وسواس يقول انك ما غسلت مثلا الاظافر او بين الرجلين او الكف، هل جائز ما يفهم الكلام هذا ينطق؟ بعض الناس يكون عنده شكوك كثيره، كلما توضا شك هل اتم غسل العضو أو لم يتمه، فمثل هذا لا تفتو إليه، لأن الشكوك لو اعتبرها الإنسان وهي كثيرة لفائد. ولكن لو فرضنا أنه شك حقيقي وليس بالكثير، فإنه يعتمد هذا الشك ويزيل هذا الشك باليقين. إذا معناه أنه عنده وسواس، هذا إذا لا فهم الشيء. الفاتحة أبدا، هذا الوسواس، والذي أرى أنه يدع هذا الوسواس، لأنه إن فتح على نفسه ذلك الوسواس تعب، وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة، يشككه حتى في الله عز وجل، ربما تصل بالحال إلى الشك في الله، وربما يشككه في زوجه أحيانا، هل طلق وما طلق وما أشبه، فكون الإنسان يدع هذا عليكم السلام، يعرض عنه يعني عليكم السلام ورحمة الله، يعني لو شك عليكم السلام ورحمة الله، يعني لو شك لا في هذا الشك. نعم ها كيف نعم ينهيش خلاص ما يقرأ مرة ثانية، أبدا إذا قرأها مرة هيك

ثم إذا جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ناسيا مثلا، فإنه إذا صلى في هذا الوضوء فصلاته صحيحة، ونسيانه للنجاسة التي بقيت بعد قضاء الحاجة يعفى عنه. وعلى قول من يقول إنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء نقول صلاته غير صحيحة لأن وضوءه لم يصح، فعليه أن يستنجي من جديد ويتوضأ من جديد ويعود الصلاة من جديد. الدم إذا كان على الثوب أو على الجسم، هل الدم نعم إذا كان على الثوب نعم فهل يجوز الصلاة فيها ولا لا؟ الدم يقولون إذا كان نجسا وكثيرا فإنه لا يصلي فيه، وإذا كان طاهرا كدم الكبد واللحم بعد الزكاة فإنه لا يضر. سؤال الشيخ، يعني هل يجوز للمرأة أن تأم غيرها في الصلاة؟ نعم يجوز للنساء أن يصلين جماعة، ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح؟ بعض العلماء يقول أنه سنة وبعض العلماء يقول أنه مباح، والأقرب أنه مباح لأن السنة ليست صريحة في ذلك، فإذا أقمنا الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمنا الصلاة جماعة فهن ليست من الجماعة. نعم. حكم الحج للرجل عليه دين، إذا كان على الإنسان دين فالحج ليس واجبا عليه، وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الدين، فنقول اقضي دينك أولا ثم حج. وإذا مت في هذه الحال فليس عليك إثم حتى لو استسمح صاحب الدين، لأن صاحب الدين سوف يطالبه به، غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط. فنقول لو استسمح لو سمح لك، هي المسألة تحريم المغادرة من أجل حق الداعي، المسألة إبراء الذمة قبل أن نحج. الشيخ بالنسبة لمسألة العزاء والاجتماع عليها، نعم. بعض الناس لو كلمناه في هذا يقول نحن نفعل ما نقصد به التعبد ونقصد به العادة، كيف يرد عليه؟ الجواب على هذا أن التعزية سنة من العبادة، التعزية من العبادة، فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صارت بدعة، عرفت؟ ولهذا جاء الثواب في فضل من عز مصاب، والثواب لا يكون إلا على العبادات. هنا مثل الآية سورة القصص حينما في قوله تعالى في موسى في البنات التي بقيته، بعض العلماء استدل من هذه القصة أنها أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، استدل من قوله تعالى ولا نصيحة ليس رعاء وأبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير، فأخذ من هذه أنه ما خرج إلا لحاجة ولا نصيحة حتى ينزع رعاء، استدل من هذا لأنه لا هناك خلق. ثم أيضا لما قال الله تعالى يا أبت استأجر، أخذ من هذا أو استفاد من هذا أنه حينما توقف البديل عن خروجهم للعمل أنهم يعني استدل ذلك أنه خلاص لا تخرج المرأة، هل هذا استدلال صحيح؟ هذا الاستدلال صحيح لكنه من التكلف، لأن في الشريعة الإسلامية ما الغنى عنه، قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهم، والسنة في ذلك واضحة من أن بقاء المرأة في بيتها خير لها. أرك الدعاء الحلف الحلف هذا من الدعاء الحلف بغير الله الحلف إيه الحلف الله هذا حلف شرك أصغر أو أكبر؟ الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا اعتقد الحالث أن للمحلوف به من التعظيم مثل ما لله عز وجل، فحينئذ يكفر كفرا أكبر لأنه اتخذ لله ندا. نعم. الشيخ رجل اشترى ثوبا من 300 ريال مع وجود غيره ب50، فلا يجوز ذلك، فلا يكون ذلك من الإسراف يا شيخ. لكن غيره هو إذا اشترى ثوبا من 300 مع أنه يجد غيره ب50 قريبا من جودته يا شيخ، الجودة قريبة. لماذا صار هذا ب300 وهذا ب50؟ إذا كان قريبا منه كيف يكون هذا ب300 وهذا ب50؟ مثلا نقول هذا ياباني وهذا إنجليزي، واليابان ما شاء الله أو كوري، ما أعرف أنا الياباني والكوري أيهن أحسن؟ إنجليزي. معناه أنه اشتراه لأنه أحسن. أي لكن هذا جيد يعني يستعمل لمدة سنة، العلم ما يعني هذا الشخص الذي اشترى يعني 300 يعني قد يستعمله سنة ثم يرميه. على كل حال الإسراف الإسراف الإسراف تجاوز الحد، وتعرف أن الناس يختلفون. الرجل اللي عنده ملايين الدراهم يمكن يشتري ب300 ولا وقع على إسراف، لكن الرجل يتدين ما عنده ولا نفقة في بيته نقول هذا إسراف. فالإسراف هو مجاوزة الحد، والناس يختلفون فيها. يعني يكون على عرف يا شيخ. نعم على عرف. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ما رأيك في الذي لم يحج وعزم أن يحج وتوفرت للجميع السبل ولكن عليه دين، هل يتم عزيمته على الحج أم يبطلها؟ قضاء الدين أهم من الحج، والريال اللي يصرفه في قضاء الدين خير من 10 ريالات يصرفها في الحج. نعم لو فرض أن تهيأ له أن يحج مجانا، مثل أن يحج ليختم الحجاج الذين معه، أو أن أحد من أصدقائه أراد أن يتبرع له بحج، فحينئذ لا بأس، لأن الحج هنا ليس لا ينال الدين منه ضرر. هنا ما رأيك جزاك الله خيرا، سمعت أن روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضأ ثم يستحم فيستحم بوضوء في نفس الاستحمام فإن وضوءه مجاز، ولكن قد يتوضأ الشخص ثم يستحم قد ممكن أن يمس ذكره أو ما شابه ذلك. نعم، مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان شهوة، أما لغير شهوة فإن الوضوء مستحب وليس بواجب. وعلى هذا فإذا استحم بعد الوضوء ومست يده ذكر بدون شهوة فهو وضوءه صحيح. جزاك الله خير. بالنسبة للسنة الرواتب، السنة اللي قبل صلاة الظهر، هل يجوز الإنسان يصليها 4 بدون شاهد؟ بدون إيش؟ جلسة في السنن الرواتب فيها تسليم، فيها تسليم من كل ركعتين نسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يا شيخ جزاك الله خير، مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة لو من الدم النجس النجاسة مخففة، أما ما خرج من السبيل فهو نجس قليله وكثيره ولا يعفى عنه، وما خرج من غير السبيل مثل الخارج من الأنف أو من الفم أو من جرح في يده أو رجله فهذا الغالب أنه يسير لا يضر. ما يعني ما في له يعني مقدار حد عرف، الحد عرف أجاب له. جزاك الله. الرجل نام وصحى صلى الفجر وبعد صلاة الفجر تبين أنه محدث، نعم حدوث يوجب الغسل، نعم ماذا في صلاة الفجر عليه؟ كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدثا أكبر أو أصغر، فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة. طيب رجل صلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رجل لبس ثوبا وهو طاهر، رجل طاهر، ولكن الثوب كان به من المني. من إيش؟ من المني، يعني من المني من قبل. نعم. ولبسه ناسيا، وبعد الصلاة تبين أن له يعني أن الثوب هذا يعني فيه له مني أو يعلم به، فما حكم الشيء؟ المني طاهر، لو صلى الإنسان بثوبه وفيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمدا أو نسيانا. لكن قل لو كان فيه بول ثم صلى وهو ناسي أو جاهل ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. نعم. ما وجد ماء دافئ يغتسل فيه، ما وجد إلا ماء. نعم. نعم. ولا وجد ما يسخن به الماء. لا، لكن كان في بيت مثلا. ليس البيت، ليس بيته، ليس منزله. استجد يطق عليهم الباب يقول يا جماعة هذه ماء ساخن. استحى من أهل المنزل. لا، إن الله لا يستحي من الحق، كل الناس يحترمون، هذا ما هو عذر. لكن لو فرض أنه في بر وليس عنده إلا ماء بارد ويخشى على نفسه من الضرر أو من المرض، فهنا يتيمم حتى يجد ما يستحن بالماء. أما مسألة الحياة ما هي حياة. نعم. لو فعل ربما يكون هذا لا عندهم بنت، لا شافوا أن الرجال المحتلم قاطع عن زوج بنت. لا، هو وقع على زوجته. نعم. وكان زوجته معه، زوجته معه في نفس المنزل. طيب، ولكن ما وجد هذا أعذر ولا واستحي صحيهم. أقول هذا ما مصلى الفجر، هذا أعذر وأعذر. طيب فيمنه مصلى الفجر. أنا يعيد الصلاة، خليه صلاة الفجر. نعم، كله يعيد الصلاة. في سؤال آخر. طيب، برضو نفس حكاية الأخ جزاه الله خير، حصلت معي مع مدير معهد علمي في منطقة من المناطق، وتحاورت أنا وياه في قصر الصلاة، وقال إن الشيخ أفتى لطلبة الجامعة إنهم يقصروا الصلاة إذا فاتتهم الصلاة، وهذا الأمر ما يجوز، وهو أفتى لهم ما أدري كيف، وأنا ما أدري يقول الأمر هذا صحيح ولا لا، بس أنا الله ما علي علمي يا شيخ، أبخص مني ومنك، وإذا كان عندك فتوى اعترض بها على الشيخ. وهو كان ولده يدرس بالجامعة عندكم. أيه. نعم. يقول لا، أنه حتى نبه ورده قال لا تقصر. أيه. أثم من الصلاة. طيب، فما أدري يعني هل إذا كان إذا إحنا نقتدي في الله سبحانه وتعالى ثم في فتوى. أيه. يعني نقصر أم لا نقصر؟ هذا سنة الله نحن أفتينا بها بعد دراسة وبعد نظر في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم، ووجدنا أن أقرب الأقوال للصواب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر، كل من بقي لحاجة متى انتهت رجع فهو مسافر، سواء عين لمدة أم لم يعين. عرفت؟ هذا الذي نراه، لأن أي تقدير تقدره، إن قدرت 4 أيام قلنا وش دليل، إن قدرت شهر قلنا وش دليل، إن قدرت سنة قلنا وش دليل. ما في دليل يقول مثلا المسافر إذا نوى الإقامة في هذا المكان هذه المدة انقطع عنه حكم الصلاة، ما في دليل. ومن وجد دليلا فليتفضل به. نحن إن شاء الله تعالى آخذون على أنفسنا بأننا إذا تبين لنا الدليل أن نأخذ به. وقولنا ليس معصوم، نحن نخطئ كما يخطئ غيره، لكن علينا أن نتقي الله ما استطعنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع. إذا كان هذا الذي بلغ إليه جهد الإنسان فهو معذور عند الله، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن أي مثل المسألة يعني تترجح عند العالم فهو غير محظور في العدول عن ما ترجح عنده، لأنه سيسأل يوم القيامة. وأي مسألة مثلا يقولها إنسان وفيها دليل خلاف قوله ولم يعلم به فهو معذور. وأي مسألة يقول فيها إنسان بغير الحق وهو مجتهد فإنه يجب عليه إذا تبين له الحق أن يرجع الاجتهاد. فنحن إذا أتانا إنسان بدليل على أن الإنسان إذا بقي المدة المعينة انقطع عن حكم السفر وصار حكمه حكم المقيم أبدا فعلينا قبول. ومن وجد دليلا أيضا فليضرب بقولنا عرض الحال أنا مرخص له وله بنا أن لا أعطي الترخيص، لكن أقول أنا يجب عليه إذا وجد دليلا يخالف قولي أن يأخذ به. نعم حتى المسافة ما وجدنا شيئا معينا. الشيخ الإسلام يقول أن الرسول ما عين لأمته مسافة ولا فيه مستحيل ذاك الوقت، يقول هذا كيلو وهذا أكثر وهذا أقل. والعلماء الذين قدروا المسافة مثلا بأذرع أو أكيال أو أميال ما عندهم دليل، فهم قدروها رحمهم الله قدروها بالذراع والشبر والأصبع وشعرة البرذون الحصان. طيب معناه أنه لا صار أنا هنا وصاحب اللي بيني وبينه ذراع يكون هذا مسافر وأنا غير مسافر. من يقولها؟ من يقولها؟ فأقرب الأقوال أنه يرجع فيها إلى ما جرى ما سماه الناس سفرا وشد الرحال له، هذا سفر، وما ليس كذلك فليس بسفر. وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة لأن الساعة أعلنت انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا إياكم معاد الخير، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل له أولاد وله ابن كبير متزوج ساكن معه وموظف وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة؟ نعم أصحاب البيت أضحيتهما واحدة ولو تعدد، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كان لهم زوجات متعددة، وكذلك الأب مع أبنائه ولو كان أحدهم متزوجا فالأضحية واحدة. نعم شفرة الإتمام في السفر. نعم أنا جائز إتمام الصلاة في السفر غير جائز عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب القصر كأبي حنيفة، وعند الآخرين جائز لكن مع الكراهة، وهذا هو الأفضل أنه جائز مع الكراهة. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى أنكروا عليه الإتمام، ولكنهم كانوا يصلون معه ويتمون، ولو كانوا يرون أن القصر واجب ما أتموا معه لأنهم يزيدون في الصلاة ما ليس منها. فالأقرب عندي أخيرا أنه ليس بواجب لكنه مكفوه ما لم يصلي الإنسان مع إمام يتم، فيلزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها. نعم يكون مسافر إمام الذين خلفه كلهم مقيمين فهل تبقى دون القراءة يطبق؟ نعم حتى لو كان إماما ومن خلفه مقيمون فإنه يقص بيقصر ويقول لهم أتموا فإن قوم مسافرون، أو فأنا مسافر حتى تظهر السنة، لأن هذه السنة مجهولة عند كثير من الناس وينكرها العامة، لكن إذا اشتهرت وفعلها الناس صارت مألوفة عند الناس وصارت معروفا كما هي معروف شرعا. والذي ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم الذي يؤخذ بقوله أن يحيي السنن التي أميتت حتى لا يكون المعروف منكرا. هل الأفضل الصلاة خلف الإمام القارئ نوعا من الثقة أو قليل الثقة، أم الصلاة خلف الإمام أقل ثقة أم أتقى والأوعى؟ الأتقى والأوعى أحسن، لا سيما إذا كان الثاني يخل بشيء يتعلق بالصلاة

كوننا نتحفظ في هذا الأمور أولى، وعسى أن ندفع بعض السرور من القوم الذين ينادون بتهتك المرأة وإضاعة حيائها. إيش؟ الإسراف في الوضوء. الإسراف في الوضوء ما يجوز. عن سهوة الشيخ. سهوة؟ هذا. خمس مرات. إيه ما حد. السهوة لا بأس. لا حرج عن سهوة السهوة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. شيخ الله يحسنك. إذا جلس المصلي بعد صلاة الفجر حتى تغرب الشمس. ثم تنقل من مصلى. ثم إيش؟ تنقل من مصلى لمصلى. هل تكتب له أجر حج أم لا؟ يعني إذا جلس الإنسان في المصلى ينتظر طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين، لكنه قام من مكانه إلى مكان آخر لاستماع ذكر أو ينشط نفسه عن النوم فلا بأس. إن شاء الله المصلى واحد. أقول هذا كله مصلى للإنسان. سنة الضحى إذا فات محلها فاتت، لأنها سنة الضحى مقيدة بهذه. لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقرأ، وكذلك الوتر لما ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته إذا غلبه نوم أو مرض في الليل صلى من النهار 12 ركعة صار يقضى أيضا. نعم. يقول الليل سيقضي ما بين طلوع الشمس إلى أذان الظهر، لكن ما تيسر له لطلب علم أو لأمر هام يقضي بعد الظهر. يقضي بعد إذا فاته صلاة الليل يقضيها ولو بعد الظهر. ما في من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إلى الظهر. طيب قول القائد بعضها الإنسان لابد يكون بقلب يقين يخرج يقينا على ذات الله ويخرج اليقين الفاسد. كيف هذا الوجودية يعني اليقين إدخال اليقين في القلب إيه؟ على ذات الله وإخراج اليقين الفاسد، هل يكون هذا من عقيدة الوجودية؟ إدخال اليقين يعني يكون في قلبه يقين على ذات الله وإخراج اليقين على ذات الأشياء. يعني على أقول القائل بأنك تتيقن ذات الله ولا تتيقن غيره هذا مجنون. يعني كيف يكون في قلب الإنسان يعني بعض نسمع العبارة في الدعوة لما يكون في قلب الإنسان يقيل على ذات الله يقين من الله سبحانه وتعالى يعني موجود. المعز والمذل المعز والمذل والمعطي والقابض وليس يقين على ذات الأشياء يعني على المسؤولين وعلى المال وعلى قل التوكل ذات الله خير. هذا ما يسمى اليقين، يسمى التوكل. فلا شك أن الإنسان يجب أن يجعل توكله على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأن يجعل ما سوى الله مجرد سبب. الإنسان لا شك أن يعتمد على راتبه، ولهذا يستقرض على راتبه ويشتري الأشياء مؤجلة على راتبه. نعم. نعم. ولكن لا يعني ذلك أنه يعتمد على هذا كما يعتمد على الله، بل يعتقد بأن هذا سبب من الأسباب. يقين على يعني تسمية التوكل يقين خطأ، وأخشى أن يكون هذا من كلمات الصوفية أو ما أشبهه. التوكل غير اليقين. التوكل يعتمد الإنسان على الله، أما اليقين فهو يتيقن وجود الشيء. شيخ أثابكم الله، تعزية النساء للنساء بما فيها من أن النساء أضعف من الرجال في حق المرأة أو الرجل على الاحتساب والصبر، وبما فيها من قد يكون فيها تبرج وخروج أمام الرجال، فأيهما الأفضل، أن تخرج النساء لتعزي النساء وتعزي الرجال، أم الأفضل لها أن تبقى في بيتها؟ أن تبقى من؟ المرأة المعزية. نعم. على كل حال أولا يجب أن نعرف أن العزاء ليس تهنئة حتى يجتمع الناس عليه ويسهرون وربما يوقدون الأنوار وتجد المسكن كأنه في حفلة الزواج كما شاهدنا في بعض البلدان كما نسمع أيضا. العزاء المقصود به تقوية المصاب على الصبر، وتقوية المصاب على الصبر لا يكون في الأمور الظاهرية هذه والحسية، يكون بتذكيره باليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن هذا من عند الله. وكما عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض بناته حين قال للرسول الذي أرسله إليها بعد أن أرسلته إليه قال مرها هل تصبر وتحتسب فإن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا العزم أليس المقصود إظهار الفرح لنطرد الحزن؟ ما هو صحيح، هذه تعزية حسية فقط أو ظاهرية ما تعطي القلب يقينا وإنابة إلى الله ورجوعا إليه. التعزية أن نقول للرجل الذي رأناه مصاب يا أخي اصبر احتسب، هذه الدنيا والملك لله له ما أخذ له ما أعطى وكل شيء مقدر بأجل لا يتقدم ولا يتأخر وننصرف. أصل هذا الاجتماع الذي أشرت إليه أصل غير مشروع، بل كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. لو طلبت شيخ أم أو زوجة أو أخت من أخ أن يوصلها إلى أهل الميت، هل أن ينصحها بالبقاء أو يلبي رغبتها؟ إذا كان أهل الميت أقارب بحيث إذا لم تأتوا تعزونهم صار في نفسهم شيء يذهب بها خمس دقائق ويقول لهم امشي ارجع. جزاك الله خير عن تعلم اللي يصبت هواه أنك عكست السنة. نعم. هل إذا أراد يصب القهوة يبدأ رئيس المجلس ويأخذ يمينه؟ أي نعم نعم، هذه السنة. السنة إذا أعطى كبير القوم يأخذ بيمينه هو بيمين الفاعل هو اللي بيفعل الآن هو اللي قدم. لا هذا إذا كان مثل أنا إذا أعطاني الإناء ونفرض إناء من لبن وشربت أنا ولا أخذه مني وأعطي الله لي منه، وإذا أخذه فليعطي إذا أخذه أعطي الله لي منه. الزكاة هل تجوز أن تدفع للأقارب؟ أي نعم تدفع للأقارب، ودفعها للأقارب أفضل من دفع تدفع الزكاة للأقارب ودفعها للأقارب أفضل من دفعها للأباء، إلا من وجبت عليك نفقته فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقته، لأنك إذا أعطيته ذلك وفرت على نفسك النفقة التي كانت واجبة لهذا الشخص. ولهذا نقول يجوز قضاء دين القريب ولو وجبت نفقته عليك فتنفق عليه وتقضي دينه من زكاتك، لأن دين القريب لا يلزمك قضاؤه حتى لو كان الأب. فلو أراد الابن أن يقضي دينا على أبيه وأبوه لا يستطيع قضاءه فقضاه الابن من زكاته فلا حرج. نعم. الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة هل تجب أن نفقع؟ الأخت إذا كانت الزوج وهي فقيرة وزوجها فقير فلا بأس أن نعطيها من زكاة من زكاته. ولا تجب عليها فقط، نفقتها لا تجب عليه. على أصلها على الزوج، لكن الزوج غير قادر فينفق عليه. إذا الإنسان إذا أصابته جنابة واغتسل هل تجب عليه توضأ بعد الاغتسال؟ لا يجب. إذا كان الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء. وإن لم ينوي لأن لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق. في الغسل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت العمر الصغير ثم تحلل ولم يأتي العمر فهل علي ذنب؟ ألم تسأل مثل هذا السؤال قبل قليل؟ لا